تفسير الآية 27 من سورة الصافات، يقول تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي لما جمع هؤلاء الظالمون هم وأشباههم وآلهتهم ووجهوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا، جاء بعضهم إلى بعض يتجادلون فيما بينهم ويتخاصمون ويتلاومون ويتلاعنون على أن ضل بعضهم بعضا.